نعم. شنا النون مفتوحة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عرفنا من خلال ما قرأنا من تفسير ابن كثير رحمه الله للتفسير الآية الثانية من سورة الأنعام من سورة المائدة، أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شعائر الله عرفنا أنها مناسك الحج أو شعائر الحج كالصفا والمروة والهدي والبدن، وقيل شعائر الله المحرمات، ولا الشهر الحرام عرفنا معناه تحريمه والاعتراف بأنه يجب الاعتراف بتعظيمه ويجب تحريمه والابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحرمات عموما فيه. ومرينا بمسألة حكم القتال في الشهر الحرام، وقلنا إن بعض العلماء قد ذهب إلى تحريم القتال في الشهر الحرام لهذه الآية، وأن جمهور العلماء قد قالوا إنه منسوخ، وقد يكون بعضهم فرق بين الافتداء والاستدامة استمرار، فلا يجوز الافتداء ويجوز الاستمرار. فلو كنا في قتال العدو دخل الشهر الحرام يجوز أن نستمر، لكن ما نبتدئ. الجمهور يقولون هذا الكلام كله منسوخ، وإذا اقتضت مصلحة المسلمين العسكرية، مصلحة الجهاد في سبيل الله، أن نبدأ في الشهر الحرام بدأنا، نستمر في الشهر الحرام استمرينا. وحكى ابن جرير الإجماع على أن الله أحل قتال المشركين في الأشهر الحرم وغير مشهور السنة. الآن وصلنا إلى قوله ولا الهدي ولا القلائد. نعم، اقرأ كلام كثير رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن كثير عند قوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد، يعني لا تترك الإهداء إلى البيت الحرام، فإن فيه تعظيما لشعائر الله، ولا تترك تقليدها في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، وليعلم أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على الإتيان بمثلها، فإن من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. من دعا إلى هدى، لأنه ترى ممكن يشتبه بهدي. من دعا إلى هدى اللي هو الهدي اللي نتكلم عنه، لكن على أي حال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالهدي تصبح أيضا اسما لي، يعني الهدي والهدى، هدى هدى، وإذا قلت مثلا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الهدي هو ما هدانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هدانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدي الذي هو في الحج أهدى إلى الكعبة، أهدى يهدي، فيقولون هديا. طيب، فالهدي يمكن أن تفهم بأنها هدي الحج، وممكن تفهم بأنها ما هدانا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. تقرب هذه شوية عشان نريك اسمه. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف على نسائه وكنا تسعة، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشعر هديه وقلده وأهل بالحج والعمرة، وكان هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال بعض السلف إعظامها استحسانها واستثمانها. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، رواه أهل السنن. إيش يعني نستشرف العين والأذن؟ نتفقد لئلا يكون فيها عيب، فتكون شريفة كاملة، فتكون كاملة بلا عيب، يعني ما هي مقطوعة الأذن ولا منقوصة الأذن. وكذلك العين ما تكون بخقاء ولا عوراء، يعني ما تكون عوراء ذاهبة في شيء، تذهب العين ويذهب البصر، وفي شيء تبقى العين ويذهب البصر، يعني موجود العين ولكن حاسة الإبصار غير موجودة، عمياء. ففي الفرق بين هذه وهذه، يعني من جهة اللغة بقاء العين مع ذهاب البصر، وهذيك ذهاب العين وذهاب البصر. أحيانا تصير مثلا عينها نصف ذاهبة، فالشاهد أن نستشرف العين والأذن تكون العين والأذن سليمة. بمناسبة الهدى بضم الهاء وفتح الدال الرشاد والدلالة، فقال هداه هدى وهديا، ها كلاهما مصدر هدى، هدى وهدي وهداية أيضا، وهدية هدية مصدر. قال والهدو، ورجل هدو يعني هاد كعدو، يعني عاد عادي عدو، هادي هدو، يقال للرجل الهادي هدو. طيب، لا يهدي الطريق ولا يهتدي ولا يهدي كلها، يعني بمعنى واحد كلها، يعني في المعنى واحد. والهدي الطريقة والسيرة، ها الهدي الطريقة والسيرة. فإذا صار عندنا هديا يعني أرشد أو دل، ويكون الهدي الدلالة والإرشاد أو الدلالة والإرشاد. الهدي أيضا الطريقة والسيرة، فإذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني خير طريقة وخير سيرة هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه عندكم هذه يا سرحان، أنت لازم تكون عندكم الكلمة هذه. يقول الهادي المتقدم والعنق، طيب، والهوادي، هوادي من الليل أوائله، والهوادي من الإبل. هذه كلمة توقع أنها في اللهجة. يقول الهوادي من الإبل أول رعيل يطلع منها، حين جاء القطيع أوله، أول ما يطلع اللي يهل عليك منها أوله يسوي، يقول هوادي، يقول هذه الهوادي، توقع أنها مستعملة في اللهجة العامية، لكن في القاموس موجودة. الهوادي أول اللي أول الإبل، أول رعيل يطلع منها. يقول الهدية جمعها هدايا وهداوى وهداوي، ويقال أهدى الهدية وهداها أيضا، ويظهر الهدي من هنا، ها؟ الهدي من هنا. قال وهداها إلى بعلها وأهداها وهداها. قال والهداء ها ما أهدي إلى مكة، الهداء ما أهدي إلى مكة، كالهدي قال في الشرح أو في يقول الهدي روي فيه التخفيف والتشديد. الهدي، الهدي والهدي، فالشاهد أن الهدية الهداء، أقصد الهداء بالكسر ما أهدي إلى مكة، ويقال الهدي أيضا ويقال الهدي. هذه بالنسبة للموضوع. نعم. وقال مقاتل بن حيان وقوله ولا القلائد فلا تستحلوه، وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم بالشعر والوبر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجرة من لحاء شجره فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم، رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى. طب خلينا نشوف أهل الجاهلية ماذا كانوا يفعلون إذا خرجوا في الأشهر الحرم، ما في قتال، يأمنون. طب إذا خرجوا في غير الأشهر الحرم، مشركو الحرم قريش يأخذون من لحاء شجر الحرم، اللحاء، لحاء الشجرة، قشرة الشجرة، فيغطون به أجسامهم. غير القريش كانوا يقلدون أنفسهم بالشعر والوبر، كأن مثل الناقة أو الدابة اللي تهدى إلى مكة، فهو يحط شعر وبر عليه كأنه يعني يريد أن يأمن على أنفسه. فكان مثل يعني عند العرب مثل ما هو قانون، يعني شيء كذا، يعني عرف معين أو شيء، أن الحرمي نسبة إلى الحرم، ها، الحرمي يحط من لحاء شجر الحرم إذا أراد يأمن على نفسه إذا طلع برا الحرم في غير الأشهر الحرم، وغير الحرمي اللي من برا يقلد نفسه بالشعر والوبر كأنه يتشبه بالدواء البهيمة الأنعام اللي تهدى إلى مكة، يعني يأخذ منها. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السورة آيتان، آية القلائد وقوله فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وحدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عدي. إيش قال في التخريج الحديث، تعليق الحديث؟ صحيح، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، والنسائي في الكبرى، والطبري في الأوسط، والبيهقي في الكبرى. هذه طبعت إيش هذه؟ هذه آل الشيخ، أولاد الشيخ. أها طيب نعم. وحدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء؟ نسخ من المائدة شيء؟ قال لا. وقال عطاء كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون، فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال مطرف بن عبد الله. يتقلدون يعني يلبسون من شجر الحرم. نعم. وقوله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي ولا تستحل قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. قال مجاهد وعطاء وأبو العالية ومطرف بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عمير والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغير واحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم، يعني بذلك لا تهيجوه لا تخيفوه، يعني لا يجوز الاعتداء على من أتى أراد أن يأتي بالحرم، لا قتلا ولا جرحا ولا ضربا ولا إرهابا وإرعابا وتخويفا ولا أخذا لمتاعه ولا قطع طريق ولا سرقة إلى آخره. نعم. وهذا كما تقدم في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقوله ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم. وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جريج أن هذه الآية نزلت في الحطم ابن هند البكري، وكان قد أغار على صرح المدينة. بالضاء ولا بالطاء ولا؟ بالطاء. بالطاء الحطل. ها؟ نعم. الحطل. أيوة. حطل. وكان. وكان قد أغار على صرح المدينة، فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعترضوا عليه في طريقه إلى البيت، فأنزل الله عز وجل ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يعني هذا الرجل أغار على سرح المدينة على غنم أهل المدينة، ومع ذلك لما أراد يعني لما عرف الصحابة أنه رايح إلى مكة أرادوا الانتقام أو يعني فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، فأنزل الله هذه ولا آمين البيت الحرام. يعني إذا واحد آمين جمع أم يا أم اسم الفاعل أم جمع المذكر تبع أم آمونة في حال النصب آمينة. نعم. وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس فإن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم. أيوه ابن جرير له رأي أن هذا منسوخ كله، أن المشرك حتى لو يروح مكة مشرك خلاص إيش أصلا ما يجوز أن يدخل، لأن الله عز وجل منع من دخول المشركين للحرم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإذا لو قال واحد في بعض أهل البدع والباطنية بالحقيقة أنهم مشركون، يعني دينهم وعقيدتهم بدعتهم شركية شرك أكبر، فإذا ثبت هذا عليهم فلا يجوز دخولهم إلى مكة ولا إلى الحرم. إذا ثبت هذا عليهم فلا يجوز دخولهم، يجب منعهم من دخول مكة. نعم. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 90 لما أمر الصديق على الحجيج علي رضي الله عنهما وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت عريان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ولا آمين البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا أن يحج البيت من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية. وقال تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله. إذن هذا النقل عن ابن عباس مهم، لأن الآن ظاهر الآية ولا أمين البيت الحرام. طيب يعني إنه شو واحد يقول طيب في مشرك هناك بعض المشركين يأمون البيت الحرام، يقول فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا أو يتعرضوا لمؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها إنما المشركون نجس فليقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإذا هذه تصير ناسخة ما كان. طيب على أن قوله تعالى ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، المشرك وشلون يبتغي فضلا من الله ورضوانه ورايح يشرك بمشرك؟ فما يرضى الله عنه ولا يقبل منه عمله. أي نعم. نعم. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام قال منسوخ، كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد، وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا ألا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت، فنسخها قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أيوة. إذا لو واحد قال يعني قول الله تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام معناها لا تقاتلوا في الشهر الحرام، الجمهور يقولون منسوخة. ما هو الناسخ؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه عامة، حيث وجدتموهم في الحل في الحرم خلاص. نعم. قد اختار ابن جرير أن المراد بقوله ولا القلائد يعني أن تقلدوا قلادة من الحرم إن تقلدوا فأمنوهم. قال ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك، يعني أشعار العرب كلها فيها توبيخ وتعيير وذم من أخفر يعني هتك هذا الحكم اللي هو أن الذي يريد في الحرم ما أحد يعتدي عليه حتى عند الجاهلية. نعم. قال الشاعر ألم تقتل الحرجين إذ أعورا لكما يمران بالأيدي واللحاء المضفرة. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد، وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي ثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. إيش يعني السبر؟ الصحيح الذي يثبت على السبر، السبر اللي هو استقصاء أو النظر الشامل في الأدلة، يعني التتبع والبحث والاستقصاء والنظر الشامل في الأدلة. خرج العلماء بقاعدة أصولية تقول الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، وبالأدق الأمر بعد الحظر يعيد الحكم إلى ما كان عليه، فإن كان واجبا عاد واجبا، وإن كان مستحبا عاد مستحبا، وإن كان مباحا عاد مباحا. الأمر بعد الحظر يعيد الحكم إلى ما كان عليه. الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. شوف، قال يرد الحكم إلى ما كان عليه، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا مباحا رده مباحا. نعم، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينقض عليه بآيات كثيرة. ينتقض عليه بآيات كثيرة. إيش يعني؟ يعني يرد عليه. لا، ليقول الأمر بعد الحظر لو قال واحد يفيد الوجوب، إنه على الوجوب، ينتقض عليه كلامه، يعني يتناقض مع نفسه وينتقض عليه كلامه بأدلة كثيرة، بآيات كثيرة. نعم. ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، يعني حتشكل عليه وتتصادم معه نصوص أخرى لو قال للإباحة، لأنه حتجي أحكام على شيء مستحب، ها؟ فجاء حظر ثم جاء أمر فيعيد للاستحباب وليس فقط للإباحة. نعم. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. تمام. طيب الآن أعطيني هذا السؤال. أنا عندي سبحان الله هذا شوف ممسوح بعض الصفحات. طيب نكتب بس الآن تفسير الآن تفسير ما تقدم من الآية، سنقول تعطونا رابط الآية بما قبلها. في شيء عندكم في رابط الآية بما قبلها؟ أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الآن الآية الأولى من السورة، أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلى ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. أي وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. طيب نقول ولما أمر تعالى بالوفاء بالعقود وذكر إباحة بهيمة الأنعام، ومنع الصيد في الإحرام، أتبع ذلك ببيان أحكام أخرى من الممنوعات في الحرم، أنا بقول يعني ولما ذكر تعالى بعض أحكام المحرم أتبعه بذكر بعض أحكام الحرم، ها؟ بعض أحكام، مرة ثانية اقرأ لي إيش كتبنا؟ أيوة. أتبع ذلك بذكر أحكام أخرى تتعلق بالإحرام والحرم. وأمر بالبر والتعاون عليه، ونهى عن الإثم والتعاون عليه. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا تمهيد بذكر الإيمان قبل ذكر الأحكام والحلال والحرام. لا تحلوا وتنتهكوا حرمته. شعائر الله مناسك الحج، وشعائره مناسك الحج ومعالمه، فلا تستحلوا حرم الله وما فيه من بيته والصفا والمروة وغيرها، وما يهدى إلى حرمه من بهيمة الأنعام، ولا تنتهك محارم الله وتتعدى حدوده التي حدها. والشعائر جمع شعيرة، وهي المعلم، شكل معلم. ارجعوا على ولا تنتهكوا ايش؟ ولا تنتهكوا لحظة التي حدها من حلاله وحرامه وفرائضه. حطوا في الفوائد: وفيها أن الله جعل شعائر وأمارات وعلامات بين الحق والباطل، يعرف بها حلاله وحرامه وأمره ونهيه. وفيها أن الله هدى الحجاج بمعالم يأتونها ويتعبدون عندها، وفيها أنه لا يجوز أن تجعل شعائر الله حلالا يتصرف بها البشر كيف يشاءون، بل لا بد من التقيد بما شرع الله فيها وعدم التهاون بحرمتها. ارجعوا مرة ثانية على التفسير. ايش قلنا؟ الشعيرة ايش؟ وهي ايش؟ وهي المعلم. والشعائر أيضا ما كان يشعر ويعلم من الهدي كإسالة دم البعير عليه من جهة السنام، ولا الشهر الحرام. طيب نقول فيها في الفوائد معلش: وفيها إضافة الشعائر إلى الله

أي لا تحلوه. والهدي هو الهداء الذي يهدى إلى بيت الله من بهيمة الأنعام تقربا إليه سبحانه، فلا تمنعوه من بلوغ محله، ولا تعتدوا عليه بغصب أو ذبح أو سرقة أو اعتداء وتعييب، وكان الهدي يشعر ومن السنة إشعار الهدي ليعلم ليتميز فلا يمس بسوء، وليقتدي بمن يرى وليقتدي من يراه وليقتدي به من يراه فيأتي بمثله. طيب، ولا القلائد كان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير الأشهر الحرم قلدوا أنفسهم وجعلوا عليها قلدوا أنفسهم شعرا ووبرا وجعلوه عليها، وكان مشركو الحرم يتقلدون لحاء شيء يتقلدون شيئا من لحاء شجر الحرم يضعونه على أجسادهم ليأمنوا من العدوان. يأمنوا من العدوان صار الهدي والقلائد. والقلائد أيضا هي الهدايا المقلدة، أي ذوات القلائد. وهي العلامات التي توضع عليها ليعرف أنها هدي طيب. سنكمل إن شاء الله، سنكمل. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه صدر باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد، حدثنا المختار بن فلفل، حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال: فشق ذلك على الناس. فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. فقولوا إن الرسالة والنبوة قد انقطعت يعني ذهبت ولم تبقى، خلاص ما في بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول ولا نبوة. الوحي بعده، يقول إن الوحي بعده سينقطع ولا يبقى وحي بعده. فالناس حزنوا لسماع ذلك. قال: لكن المبشرات. قال: ما هي المبشرات؟ قال: ولكن المبشرات. فسرها لهم رؤيا المسلم، والرؤيا المقصود منها الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة، لأن قد تكون نذير فيها إنذار وليس دائما فيها بشارات مفرحة، قد يكون فيها إنذار من أشياء خطيرة ليستعد لها صاحبها. فإذا إذا انقطعت النبوة فإن الله قد أبقى مبشرات في الرؤى تدخل السرور على المسلمين، أو بما فيها من الأخبار السارة أو البشارات الطيبة، أو تحذرهم من خطر أو شر، أو تحذرهم من خطر أو شر. طيب، ما في أسئلة اليوم؟ ما وصلتنا أسئلة؟ جاء في حديث الطبراني: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. وجاء في حديث مسلم: يا أيها الناس، إنه لم يبق مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ترى له، يراها المسلم أو ترى له. فإذا قد تكون البشارة له بشيء يراه هو، وقد تكون بإيش؟ بشيء يرى له. طيب، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل توجد محاضرة الليلة المغرب؟ توجد محاضرة الليلة بعد العشاء، بعد العشاء بتوقيت المنطقة الشرقية، يعني تقريبا الساعة الثامنة و الثامنة. كم الآن العشاء ينتهي؟ 8:15 تقريبا. ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخلت المسجد بعد أذان الفجر هل يكفي ركعتين نويتها للتحية؟ نعم، يكفي ركعتين للسنة القبلية، وتقوم مقام تحية المسجد، تنويها السنة. هي ما فيها سنة بعدية الفجر، سنة الفجر معروفة، راتبة الفجر. إذا ما صليت سنة الفجر تنويها سنة الفجر، وتكفي عن تحية المسجد، وتكفي عن ركعتين الوضوء، وتكفي عن، خلاص ما تصلي بين أذان الفجر وإقامة الفجر إلا ركعتين الفجر. إذا صليت على جنازة لي قراص، وإذا دفنتها لي قراصان، فإذا صادف صلاة أكثر من جنازة هل لي أكثر؟ نعم إن شاء الله. نعم، كل جنازة قراص، صلاة ودفنا، حتى لو الصلاة واحدة، فضل الله عظيم حتى لو الصلاة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب في وقت النهي هل أصلي التحية؟ هذا كلام بعض أهل العلم، وقالوا إنها من ذوات الأسباب ولا تدخل في النهي في هذه الحالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شاب أدرس في شعبة مانجمنت كنترول، هذه كنترول مانجمنت ولا مانجمنت، هي مكتوبه لكن يمكننا معكوسه، كنترول مانجمنت، اداره التحكم. تاتيني عروض للعمل في شركات تامين فارفض، فما هو الحكم؟ اذا كان التامين التجاري وهو الغالب وهو الموجود في السوق فلا يجوز العمل فيه، لانها من الميسر، لهذا من الميسر. تقول أنا زائرة جديدة أريد أن أدخل أسمع الدرس، فماذا أفعل؟ السماع. حياها الله وحيا الإخوة والأخوات جميعا. لكن هي ممكن مثلا تقول إيش أسوي مثلا؟ نقول لو كان معك تفسير ابن كثير طيب، لو كان معك تفسير ابن كثير طيب. نحن الآن في الآية الثانية من سورة المائدة، أختي رضعت أربعة أحد الأطفال خمس رضعات، فما حكم الشرع لما يكبروا؟ خلص هو يصير ابنها من الرضاع، ويكشف طبعا بناتها محرمات عليه، فيجوز لهن الكشف عليه، وأخواته لا علاقة لهن بالمرأة، يعني أخوات الولد هذا الصغير الطفل ما لهم علاقة، إخوانه ما يكشفون على الأم المرضعة، فقط الذي رضع منها هو الذي تكشف عليه، وبناتها يكشفن عليه. طيب هل إخوان الولد هذا الصغير الطفل يكشفون على المرضعة؟ لا، ما تكشف عليهم المرضعة. طيب بنات المرضعة، بنات المرضعة يكشفن على إخوان الطفل؟ لا، ما في علاقة، العلاقة فقط بين الطفل هذا والأم التي أرضعته وبناتها. طبعا أختها تصير خالته من الرضاعة، أمها تصير جدته من الرضاعة، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.